اكلنا. اهلا وسهلا. فشو علينا؟ كيف؟ امبارح تذكرنا العيد واكلنا وشربنا وخرجنا العيد فمصلى ما وجدنا صلاة. فماذا علينا؟ والله انا لابد من قضاء هذا اليوم يعني. بس امسكنا، احنا امسكنا على طول فورا. امسكت لكن واكلت؟ اه نعم. لابد من القضاء. جزاكم الله خير. اي نعم. جزاك الله خير.